بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن السنة أخبار منها ما ذكرته بقولي عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بفتح العين، ابن العاص بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي مسجلة. طيب. وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم. رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، أي مالت عن كبد السماء إلى المغرب، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر. ما لم يحضر العصر. إحنا قرأنا ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهو الحمرة. ووقت صلاة طبعاً الحمرة هذا مدرج، هذا ليس من الحديث، هذا من كلام الراوي الشارح. أو من كلام الشارح. ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. الناس لسه الجاهل المسجد مليان يصلون مرشي، يصلون تراوي. طيب. وهو إيضاح. وهو إيضاح. عندك إيش؟ هو إيضاح. ووقت إقراء الحديث ووقته. الواو زائدة، إحنا شفناها. إقراء القبلة ووقته إيش؟ ووقت صلاة العشاء إيه؟ من مغيب الشفق إيه؟ إلى نصف الليل الأوسط. هنا. وهو إيضاح. هو إيضاح نصف الليل الأوسط. شوف إلى مغيب الشفق. قال وهو إيش؟ من مغيب الشفق. من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. إيوه. هو إيضاح. الشخص بالإضاحة الأوسط يعني؟ لا، يقصد هو يقصد أنه يعني بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني هذا هو نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط مغيب الشفق، مغيب الشفق نصف الليل الأوسط. إذا غاب الشفق دخل نصف الليل الأوسط. الليل إذا قسمناه مثلا يعني قسمين مثلا، يكون دخل أول النصف الأوسط، نصف دخل أو قسم ثلاث أقسام، يكون الأوسط، يكون هذا الوقت الأوسط، يعني مو الأخير للأخير اللي هو قبل الأخير هكذا. طيب. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وروي أيضا خبر: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني طيب، هذا حديث صحيح، يعني أنه لا عذر، ما أخذ ما قال في الزبد، لا عذر في تأخيرها إلا لساء أو نوم أو للجمع أو للإكراه. يعني اللي يؤخر الصلاة عمدا عن وقتها هذا مفرط، لكن الذي يؤخر بسبب نوم أو بسبب جمع مثلا ليجمع الظهر مع العصر في السفر، هذا لا تفريط فيه. نعم. وظاهره يقتضي امتداد وظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس، وهو كذلك، يعني أول وقت الصلاة يدخل وقت الصلاة، ثم قال مثلا في الظهر ما لم ايش في الظهر، قال ايش في روايه الظهر، وقت الظهر اذا زالت الشمس، اذا زالت الشمس إيه الى ذكر، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وكان ظل الشخص كطوله، اذا صار ظل الشيء مثله، هذا اخر واحد، اخر وقت للظهر. فاذا زاد عن ظل الشيء مثله ادنى زياده خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال ما لم يحضر، والإنسان يصلي يعني يدرك الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ويدرك العصر ما لم يحضر وقت المغرب، ويدرك المغرب ما لم يغيب الشفق الأحمر، وهكذا العشاء ما لم يطلع الفجر الصادق، ويدرك الفجر ما لم تطلع الشمس. ظاهر الحديث هكذا. نعم، وهو كذلك، يعني الصلاة في هذا الوقت كله يعني ما بين الوقتين كله أداء، إلا صلاة وقت ما بين صلاة الصبح والظهر، فإن صلاة الصبح تنتهي بطلوع الشمس، ولو شيء بسيط جزء من الشمس إذا طلعت يخرج وقت الصبح، والظهر لا يأتي إلا إذا زالت الشمس. أما بقية الأوقات خروج وقت الصلاة يعني دخول وقت صلاة أخرى، وهكذا ما في بينهم فاصل أنه عند الشافعية له وقت ظهر وله وقت عصر. نعم، مثل بعض المذاهب يقول في عندهم وقت لا وقت يعني لا تصح فيه هذا صلاة هذا، يعني عند الأحناف مثلا في رواية أنه يعني إذا خرج وقت الظهر ما يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل الشيء مثليه، مثلا في رواية عنده. نعم، طيب تابع. من الخمس أي غير الصبح بما ذكر في وقتها. غير الصبح معروف أن وقتها بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر ما يوجد وقت صلاة، ولذلك شرعت سنة الضحى، لأن المسافة هذه ما بين طلوع الشمس اللي هو آخر وقت الفجر إلى دلوك الشمس إلى أول وقت الظهر مسافة طويلة، فالشارع يعني رغب أن تصلى صلاة التي هي صلاة الضحى، يعني حينما ترتفع الشمس. نعم، ويستحسن أن تكون كما ورد في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما الرمضة يشتد حرها، والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة الصغير، يعني لأن خفه لا يزال رقيقا ما يتحمل حرارة الرمضة، لذلك كان يبرك حتى يتقي جسمه وبره من الحر. يعني هذا يكون عادة متى الرمضاء تيبتد حره في الصيف، يعني الساعة 9 مثلا، قدروا بعضهم بالربع النهار، يعني هكذا الوقت المفضل لصلاة الظهر. نعم، صلاة الضحى عفوا. نعم، تابع. فقوله في خبر ابن عمر ابن عمرو ابن عمرو ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، بالنسبة لوقت العصر ما لم تصفر الشمس، وبالنسبة لوقت العشاء هذا ما لم تصفر الشمس، لا أنه إذا اصفرت الشمس يخرج وقت العصر، لا، ليس هذا المراد، بل المراد هذا الوقت المختار. طبعا الفضيلة أول الوقت، ومعروف وقت الفضيلة هو أحسن شيء، لكل فريضة وقت فضيلة، وقت الفضيلة هو أفضل أوقات الفريضة، وقت الفضيلة يمتد من بداية دخول وقت الصلاة، يمتد يعني بمقدار ما الإنسان يجهز نفسه للصلاة، بأن يلبس اللباس اللائق، ويتوضأ إذا كان يتوضأ، ويقيم الصلاة، ويصلي الفريضة، ويأكل شيء من الطعام، ويأخذ قسطه من الشراب إذا كان يحتاج إلى شراب، يعني يقدر بحوالي ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة حسب استعجال الإنسان وبطء الإنسان، هذا يسمى وقت فضيلة. وهذا ورد الحديث في أنه أفضل حب الأعمال إلى الله الصلاة في وقت الفضيلة. عندنا يدخل وقت الاختيار، وقت الاختيار هو أقل فضلا من وقت الفريضة، ومعنى الاختيار لا أنه الناس يفهمون أن وقت الاختيار أن الصلاة تختار في هذا الوقت، لا، ليس هذا المراد، لا، وقت الفضيلة أفضل، لكن المراد بوقت الاختيار هو الوقت المختار بالنسبة لما بعده، يعني أنه أفضل مما بعده من الوقت الذي وراه، لا أنه أفضل مما قبله. فحديث ابن عبد الله بن عمر إلى ما لم تصفر الشمس هذا محمول على أنه وقت الاختيار هكذا، لكن ما هو وقت الفضيلة، وقت الفضيلة قبل ذلك. نعم، كذلك في قوله وقت العشاء، إيش وقت العشاء؟ إلى نصف الليل، ها، إلى نصف الليل الأوسط، ليس هذا معناه أنه هذا هو وقت الفضيلة، وقت الفضيلة قبل ذلك، لكن أنه يختار في هذا، يعني إلى أن إلى وقت إذا نصف الليل الأوسط هذا وقت الاختيار، ما بعده وقت جواز، ما بعده هو وقت جواز إلى طلوع الفجر الأول، هذا كله وقت جواز بلا كراهة. فإذا طلع الفجر الأول يدخل وقت الكراهة، وطبعا وقت الكراهة يخرج بطلوع الفجر الثاني، ما بين الفجرين وقت كراهة. وقت كراهة في من يؤخر الصلاة عمدا إلى هذا الوقت، أما من كان نائما مثلا عن صلاة العشاء فلم يفق إلى أن أذن الأذان الأول، تذكر أنه أو ناسيا كان ناسيا فتذكر أنه لم يصلي العشاء، لا بأس أن يصليها وليس عليه كراهة، الكراهة بالنسبة للمتعمد. كما أنه لو أخر وقت العصر إلى أن اصفرت الشمس أيضا هذا يكره تأخيرها عمدا إلى أن تصفر الشمس، لكن لو نسي أو نام فصلىها صلى العصر عند اصفرار الشمس لا يحرم عليه، لكن ولا كراهة عليه أيضا. نعم. طيب، ما لم تصفر الشمس وبالنسبة لوقت العشاء إلى نصف الليل محمول على وقت الجواز بلا كراهة في الأول. في الأول يعني بلا كراهة إلى أن تصفر الشمس يدرك العصر بلا كراهة، لكن لا ينبغي تأخيرها بعد ذلك، يعني إذا أخرها بعد ذلك يدخل وقت الكراهة، يعني هو وقت الاختيار كما ذكرنا. نعم. وفي الثاني على وقت نصف الليل إلى نصف الليل. نعم. وفي الثاني على وقت الاختيار على قول صححه في شرح مسلم، يعني وقت الاختيار عند النووي في شرح مسلم يقول وقت الاختيار إلى نصف الليل. نعم، نصف الليل أول. نعم. لكن الأصح في غيره، في غير شرح صحيح مسلم عند النووي مثلا في المنهاج والروضة وشرح صحيح وشرح المهذب الروضة إيش قال الصح عند النووي في غير شرح صحيح مسلم؟ أن وقت الاختيار فيه إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ثلث الليل. أيوة. كما جاء في خبر مسلم، يعني نقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثا، وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء إلى أن ينتهي الثلث الأول، هذا وقت الاختيار، هذا في غير صحيح مسلم. في صحيح مسلم وقت الاختيار إلى نصف الليل، وذاكر الأقوال هذه في المنهاج أشار إليها النووي. نعم. كما جاء في خبر صحيح، في خبر صحيح رواه أبو داود وغيره. ولهذه الأوقات وقت فضيلة ذكرناها. طيب، وهي سيأتي معنا. نعم. وقت اختيار، ووقت جواز. هذا ذكر لها ثلاث أوقات، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز. بعض هناك وقت حرمة أيضا، هو الذي تعمد تأخير الصلاة إلى أن تكاد تغرب الشمس أو تطلع الشمس مثلا عمدا، هذا وقت حرمة. ووقت غيرهما كما بينته في شرح المنهج وغيره مع فوائد. في أكثر من وقت فضيلة وجواز واختيار في أوقات أخرى، لكن مبينة في كتب الفقه. وقوله في الحديث إذا زالت الشمس يبين به أول وقت الظهر، وبقوله وكان ظل الرجل كطوله انتهاؤه، ينتهي إذا صار ظل الشيء مثله، مثل ظل الرجل مثله، هذا آخر وقت الظهر، فإذا زاد قليلا دخل وقت العصر. وبقوله ما لم يحضر العصر أول وقت العصر، إيه وآخر وقت الظهر. نعم. وأنه لا اشتراك بين وقتيهما، يعني لا يوجد وقت صالح للاثنين، يعني يصلح للعصر ويصلح للظهر، ما في، لأنه إذا خرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. وأن من أراد أن يصلي الظهر يصليه ما لم يدخل وقت العصر. نعم. وأنه لا اشتراك بين وقتيهما خلافا لمالك وغيره. وفي قوله إنه وإن دخل بذلك وقت العصر، هذا عن مالك نعم يقول وإن دخل بذلك وقت العصر نعم لم يخرج وقت الظهر. كيف هذا؟ كيف يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر؟ بل يمتد إلى أن يمضي بعد دخول وقت العصر قدر 4 ركعات يكون مشتركا بين الوقتين. هل 4 ركعات؟ وقد بينت احتجاجهم على ذلك مع جوابه في شرح مختصر المزني. ما شاء الله أنه شارح مختصر المزني، ما رأينا هذا. الشيخ زكريا شارح مختصر المزني معلق تحت الحاسب. شو يقول؟ يقول اختلف العلماء وهل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشمس قبله أم لا، فذهب مالك وطائفة بمصير ظل الشمس إيش قبله أم لا. لا يدخل قبل عن هذا تعليق، هذا سؤال تساؤل يعني. هذا تعليق، هذا التعليق إيه؟ فذهب مالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، وقالوا يبقى بعد ذلك المقدار 4 ركعات صالحا للظهر والعصر. هذا مالك. طيب عند الشافعية، عند الشافعية مثل ما ذكر الشيخ، بمجرد أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ما عندنا وقت مشترك للاثنين، ولا 4 ركعات ولا حتى ركعة. نعم. وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء بمصير ظل الشيء مثله دخل غير الظل الذي يكون على الزوال دخل وقت العصر. أحسن. طيب تابع. نعم. وعن أبي برزة الأسلم بفتح الموحدة فضلة بن عبيد الأسلمي عندي فضالة لا فضل فضالة فضالة بن عبيد ما أعتقد هو، لأنه في فضالة بن عبيد لكن هل هو أسلمي فضلة ما يمكن أحتاج نبحث بعدين ابحثوها. هو في فضالة بن عبيد هذا مدفون في الرقة عندنا في سوريا وأنا زرت قبره، فضالة بن عبيد. أما فضلة بن عبيد هو أسلمي نعم، لكن لا فضلة شوف شوفوه في التراجم من إصابة أو استلغاب تهذيب الأسماء واللغات ممكن، تهذيب الكمال ممكن، بس تهذيب الكمال تقول كل الرواة تابعين، ولكن نشوف الإصابة أو استلغاب. فضالة بن عبيد مشهور صحابي معروف، في صحابيين فضلة وفضالة لا ما أدري إذا هو فضالة أكيد موجود، لكن فضلة يوجد أبو هو مشهور بكنيته، مشهور به أبو برزة مشهور بهذا، لكن اسمه إيش هل هو فضلة أو غير لا أدري. نعم. رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر صلاة العشاء زمناً إيه نعم. من أول وقت العشاء احتياطا لتحقيق عندك كان يحب إيش أقرأ في نسختك يستحب أن يؤخر صلاة العشاء زمنا من أول وقت العشاء احتياطا يعني أخرها يعني ما يستعجل بال هو في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء هكذا وصف صلاته قال إذا رآهم عجلوا يعني اجتمع الصحابة عجل الصلاة، وإذا رآهم يعني تأخروا أخر صلاة العشاء، هذا المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤخر العشاء ربما إلى ثلث أو نصف، كان يؤخرها أحيانا لأنه الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يؤخرها يعني إلى ثلث الليل قبل ذلك. نعم. طيب زمنا من أول وقت العشاء احتياطا لتحقيق غيبوبة الشفق الأحمر حتى يغيب الشفق، ولذلك عند الأحناف يؤخرون أكثر من الشافعية العشاء تأخرون شوي عكس الفجر، الفجر تأخرون أيضا عند إلى الإسفار، يعني هم في العشاء يؤخرون حتى يتيقنوا من غيبوبة الشفق الأحمر. نعم عندنا أيضا إذا غاب الشفق الأحمر، لكن ما في داعي للتأخير أكثر من ذلك لأنه في الحديث هكذا. طبعا هذا الرأي القديم عند الشافعي وهو الأصح أن وقت المغرب يستمر إلى غروب الشفق الأحمر، أما الجديد بمقدار ما يتوضأ ويصلي ويستر العورة ويصلي هذا ضعيف، الجديد ضعيف هنا في المسألة. طيب فمن فمن ابتدائية فمن ابتدائية والقول لا فمن أحسن فمن ابتدائية أو ممكن يصير من ابتدائية أو ويقول ف من ابتدائية فمن في قوله ما ذكر بالحديث. هو في حديث في من ما في كان النبي يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بس هكذا بس هذا النص قبله ما في ذكر تقدم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر صلاة العشاء. طيب فمن ابتدائية إيه؟ والقول بأنها تبعيضية لا تدل على أن التأخير قليل. الشرح من قال زمنا من أول من أول هو في شرح ليس الحديث هذا من كلام الشيخ قال من أو كلام الراوي كلام فاصلة يؤخر من إيش كان يؤخر من زمن إيش كان يؤخر زمنا من أول وقت العشاء احتياطا هذه من هنا فمن بس هذا شيخ كلامه هو مو كلام الحديث أي شرح أي بس هو هنا ماشي العبارة هذه من يعني أن التبعيضية التبعيضة مطلقة يعني ما يعني هو كلامه فمن يعني فيما تقدم سواء كان من كلام الراوي أو من كلام الشيخ نفسه تعتبر إيش ابتدائية ولا تبعيضية قال فمن ابتدائية لا تبعيضية يعني يؤخر ابتداء من إيش من زمن من حيث الزمان من أول العشاء يؤخر يعني هن من ابتداء الغاية ابتداء قوم مثل سلتم من البصرة ابتداء لا تبعيضية مثل أخذتم من المال يعني بعض المال لا أنها تبعيضية نعم بأنها تبعيضية لا تدل على أن التأخير قليل هنا ليدل على ليدل ليدل لا تدل طيب فمن إذا قلنا تبعيضية إيش لأنها تبعيضية فالقول لا تدل فالقول بأنها إيش فالقول ارجع شوي ثمن ابتدائية نعم والقول بأنها تبعيضية نعم لتدل على أن لتدل تبعيضية لأجل أن ليش نعتبرها تبعيضية حتى تدل على إيش لتدل على أن التأخير قليل أن التأخير قليل إيش هذا القول أكمل على أن التأخير قليل قليل وليس طويلا نعم إيه؟ نظر فيه أو نظر فيه يعني قول البعض بأن من هنا تبعيضية وأن معنى الحديث يعني كان يؤخر العشاء من أول الليل يعني معناتها بعض أو ثلث الليل يعني ولو قليل ولو دقيقتين أي نعم هذا ليس فيه نظر يعني ليس بصحيح شيخ بأن تبعيضية لا تدل ضم لتدل غير صحيح لا تدل لا لتدل لأجل أن تدل القول بأن من تبعيضية لأجل أن تدل على أن المراد يؤخر بعض الليل ولو قليلا فيه نظر لكي تدل وعندك ليدل عندي ياء أحسن. لأجل أن يدل هذا القول ليدل أو لتدل من إذا قلنا تدل أي من أما إذا قلنا ليدل أي القول بأن من تبعيضية لأجل أن يدل هذا القول يعني يدل نعم لأن التبعيض مطلق لأن التبعيض يطلق على القليل وعلى الكثير لأنك لو قلت أخذته من الدراهم يطلق على أنك أخذت له نصف درهم ويطلق على أن أخذت كثير يدل على الاثنين لا دلالة له على القليل بخصوصه لا يدل على القليل بخصوصه ولا على الكثير بخصوصه وكأن قائله أخذ القلة من القرينة نعم. وهي تأخيره صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رأى القوم أبطأوا يعني أبطأوا. هو في حديث أنه إذا رأى القوم أبطأوا أخر العشاء، ومعنى أخر العشاء يعني يجوز أخره قد يكون ساعة أو أكثر. لا، هذا هو هذا يعني فيه هذا فيه نظر. لا، هو معنى أنه إذا أخر القوم يعني أخر كثير، يعني ربما أخر يعني عشر ربع ساعة 10 دقائق، لأنه يؤخر طويلا. نعم، كما سيأتي. وذلك قليل، أيوة. الغالب على الصحابة تهجيل العبادة. العبادة يعني ما نظن بالصحابة أنهم كانوا تأخرون طويلا حتى يجوا يصلوا العشاء مع رسول الله. الغالب من الصحابة أنهم كانوا يسابقون في الخيرات، ومنها الصلاة، صلاة الجماعة، فما كان ربما يؤخرون قليلا. إذن هنا من ليس التبعيضي، إنما هي لابتداء الغاية. نعم. وكان يكره النوم قبلها. أي نعم، ولذلك عندنا في الفقه أن قالوا يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني السمر إلا في خير. يكره النوم قبل العشاء لأنه ربما راحت معه يعني استغرق النوم حتى طلع الفجر، خصوصا إذا كان متعب وليل الصيف قصير، خاصة الليل الصيف، فيمكن أنه يستغرق اللي ينام إلى الفجر. لذلك يصلي قبل أن ينام، يعني لا ينام حتى يصلي العشاء. لكن قالوا إذا غلب عليه النوم بحيث أنه ما عاد يستطيع حتى يميز يعني في الصلاة والقراءة ونحو ذلك والتسبيح، لا بأس أن يرقد قليلا، بس يكون في بالي أنه يقوم يعني، أو يوصي أحد أنه يقوده إذا كان يعني من أعذار تأخير الصلاة. وحتى لو كان صلاة العشاء غلبة النوم على الإنسان، بحيث أنه لو قام إلى الصلاة يخربط بالقراءة، لا، إذا غلب عليه على ينام يرقد، ولكن يحرص على الإيش؟ قيام النوم. نعم. وعندنا في الفقه لو دخل الوقت، لو نام الإنسان قبل دخول الوقت الثاني، نام الإنسان قبل مثلا نام قبل دخول، استيقظ مثلا قبل الفجر بنص ساعة مثلا، ونام قبل أن يطلع الفجر، ثم استيقظ بعدين حتى لو بعد الشمس، ما عليه إثم، ما عليه إثم، لأنه استيقظ في وقت يجوز له أن ينام، وحتى الآن ما خرج الوقت. لكن قالوا إذا كان أراد أن ينام بعد دخول الوقت، أراد أن ينام بعد دخول الوقت، يعني أذن الفجر وأراد أن ينام، قال بعد نص ساعة استيقظ. قالوا إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ ويصلي الصبح، يجوز له أن ينام حتى لو فاتته، لأنه هو عمل الرجل بظن أنه يستيقظ. أما إذا كان يخشى من نفسه أنه مو من عادته إذا نام يستيقظ بسرعة، ربما تفوته، يعني كان يعني يخشى، لا يجوز أن ينام حتى يصلي. هذا مذكور في كتب الفقه. خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار، أو يعني إما أن يخرج وقتها بالكلية، أو يخرج على الأقل وقتها المختار، وهو يعني نصف الليل مثلا، أو الضروري، أو خشية نسيانها، أو خشية يستغرق النوم إلى أن يكون ثقيل النوم وثقيل والوقت قصير. نعم. وكان يكره صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها. إيه نعم، كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة الفجر، يعني الحديث الذي ليس فيه مصلحة، صلاة العشاء. كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إذا لم يكن في الحديث مصلحة دينية، أو مثلا مسامرة زوجة أو ضيف، يؤلف يطالع مثلا بشؤون المسلمين، يكتب كتاب يعني ونحو ذلك. أما أنه يسهر على أمور دنيوية بحتة يعني لا يكره، لأنه يؤدي إلى تأخير، إلى مثل ما ينام إلى الساعة 2-3، ثم ينام فتفوت عليه صلاة الصبح. خشية نومه عن الصبح أو عن صلاتها أول وقتها، أو إذا قد يدركها لكن يصليها بآخر وقتها فيفوت على نفسه وقت الفضيلة، وهو صلاتها بغلس، وقت الفضيلة صلاتها بالتغليس. نعم. بسبب سهره. نعم. أو خشية وقوعه في اللقط، أو خشية يعني انجراره لو سهر، يعني هاي كلها الحكم أو أسباب منع أو كراهية السهر بعد صلاة العشاء، إما أنه يضيع على نفسه وقت صلاة الصبح أو وقت فضيلة الصبح، أو أن السهر يجره إلى إيش؟ إلى اللغو واللغط فيقع في غيبة أو نحو ذلك، أو كلام بذيء أو نحو ذلك. وما لا ينبغي أن يختم به يقظته، ثم ينام وقد ختم يقظته بهذه الكلام الكلمات التي لا تليق. لذلك يصلي العشاء ويقرأ تبارك، يعني يستحب قراءته بعد التسبيحات، والوتر إذا كان يحب أن يوتر من أول الليل وينام. نعم. ولهذا يستثنى منه الحديث الحديث في خبر في خير كمذاكرة علم. أيوة. مثل درسنا الآن أنا بعد العشاء، لكن في خير إن شاء الله. نعم. وإناث ضيف أو عروس. عروس، منهم من قال زوجة منهم من قال عروس. العروس آكد، لأن عروس أول مرة، يعني مشان ما تستوحش، يعني جاية جديدة. طيب. وكان ينفتل صلى الله عليه وسلم أي يلتفت نعم. بما يأتي بيانه من صلاة الغداة، يعني لما يصلي الغداة الصبح ينفتل. نعم. أي الصبح. نعم. حين يعرف الرجل جليسه، يعني أنه يطيل في الصلاة، في صلاة الصبح يطيل، يعني الصبح ركعتين، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ليجبر مثلا بدل الركعتين، يعني يطيل، يعني تعويض عن الركعتين يطيل القراءة، ولذلك يستحب أن يقرأ فيها من طوال المفصل صلاة الصبح، يطيل يقرأ من طوال المفصل، فينفتل ما كان صلى الله عليه وسلم ينفتل، يعني يسلم، لأنه ينفتل جاي أتت بمعنى أتت بمعنى أنه ينصرف من الصلاة، أي ينهي الصلاة، أي يسلم منها، وأتت ينفتل يعني بعد أن يسلم كان يلتفت إلى أصحابه، كان يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، يعني بعد أن يسلم. لكن المراد بالانفتال هنا يعني الانصراف من الصلاة، يعني السلام من الصلاة، يعني السلام. طيب. وكان يقرأ بالستين آية، ما شاء الله، من الآيات، مكتوب بالشين عندنا، بالشين، لا 60 من الآيات إلى 100 منها، إلى 100 يقرأ من 60 إلى ربما أحيانا يصل إلى 100 آية. نعم. رواه الشيخان. إيه. وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء. نعم. لكن المشهور من مذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل. أفضل لحديث صحيح فيه. نعم. وأجاب النووي بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث. من حيث الدليل هو وارد، نعم، أحاديث صحيحة بين الوارد إلى تأخير الثلث الليل، موجود حتى عندنا في الفقه، لكن الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان ما ينتظر إلى ثلث الليل، يعني قبل ذلك كان يصلي العشاء. نعم. الليل أو نصفه. نعم، في رواية نصف الليل. نعم. أرأي الشيخ زكريا الآن شو. قلت ويؤيد الجواب خبر الترمذي والحاكم. أيوة. وصححاه. أيوة. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذا يؤيد الجواب، يعني جواب النووي عن القول لما قال أنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم كان تعجيل العشاء، يؤيده هذا الحديث، قال أفضل الأعمال في الحديث هذا صحيح موجود في ومعناه حتى في البخاري أنه أول وقتها يعني أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها، فهو أول وقت العشاء الصلاة فيها أول يعني وقت الفضيلة. نعم. ويحصل ذلك بالاشتغال أوله أول الوقت بأسباب بمقدمات الصلاة يعني من طهارة وستر عورة نعم صلاة السنة القبلية بأسبابها كطهر وستر إلى أن يفعلها إلى أن يصليها. نعم. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره في الأسنة موجود. طيب. وفيه أيضا في الحديث استنباط يستنبط من الحديث أيضا كراهة النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها أي الأسباب التي ذكرناها من قبل. نعم. وهي كراهة تنزيه طبعا كراهة عندنا تطلق عند الشافعي على التنزيه. نعم. والمراد الحديث المباح المراد كراهة الحديث المباح. إن عندنا حديث حديث فيه خير فيه أجر حديث فيه إثم حديث لا فيه أجر ولا إثم يسمى مباح. فالوارد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء المراد به الحديث المباح، أما الحديث المحرم لا يحرم ليس فقط يكره إنما يحرم. طيب في غير هذا الوقت. وأما المكروه تنزيها أو تحريما ثم فهو هنا أشد كراهة لذلك لما يكون حديث مكروه في غير هذا في غير مو بوقت العشاء لو كان قبل الظهر مثلا فيكون بعد العشاء أشد كراهة. وإذا كان الحديث محرما في غير هذا الوقت فيكون في هذا الوقت أشد تحريما لأنه حديث محرم وفوق ذلك يؤدي إلى ضياع صلاة وقت الصبح صلاة الصبح مثلا فيشتد تشتد الحرمة لأجل ذلك. وفيه أيضا استنباط من الحديث أيضا يستنبط منه أيضا استحباب الانفتال من الصلاة بأن يلتفت بوجهه بالسلام منها بعد السلام منها يعني ينصرف ينفتل يعني بعد أن يسلم ينفتل. نعم. يمينا ويسارا إما يمينا أو يسارا يمينا هكذا جهة اليمين أو يسارا هكذا جهة اليسار كل وارد لكن الأفضل يمينا. نعم. إماما كان أو مأموما يعني حتى المأموم هكذا لكن المأموم يعني إذا بعد أن يسلم ويأتي بالتسبيحات أولا ثم يقوم إلى حاجته سواء كان إلى جهة اليمين حاجته أو جهة اليسار لكن الأفضل الانصراف إلى جهة اليمين فإن لم يكن فإلى جهة اليسار فإن أو مثلا جهة حاجته وين معلوم أن المسجد في كثير من المساجد لها أبواب متعددة باب جهة اليمين باب جهة الشمال باب جهة الجنوب مثلا فنعم هكذا جهة اليمين أفضل أو جهة حاجته مثلا وين حاجته من هذه الجهة ولا نعم إلا إذا كان خلفه نساء يصلين خلفه قديما النساء كنا يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يأمر الرجال إذا سلموا أن لا يخرجوا حتى تخرج النساء ويستثنى أيضا صلاة الصبح صلاة الصبح الأفضل فيها أن الإنسان يبقى مستقبل القبلة في مصلاه إلى أن تطلع الشمس حتى تكتب له إيش ثواب حج عمرة تامة كاملة ما ورد هذا في الحديث يسن أن لا ينفتل لا يمينا ولا شمالا يستمر باتجاه القبلة قالوا يستثنى ابن حجر قال يستثنى الإمام الإمام لما يسلم من صلاة الصبح ما يظل يستقبل القبلة مشار حج عمرة ينصرف للمصلين يعني يلتفت يجعل يمينه إلى المصلين ويساره وهذا لا يفوت عليه أنه الحديث يقول من جلس في مكانه لا ينصرف أو لا ينفتح تكتب له لا هذا الإمام مستثنى يعني. لكن المأموم لا إذا أراد أن يحيي هذا الوقت إذا أراد أن يحييه إلى صلاة إلى طلوع الشمس لا ينفتل لا يمينا ولا شمالا. طيب. ويزيد الإمام بأن يلتفت بجملته بأي وجه كان، إما بأن يلتفت بعد، يعني المأموم لما يسلم من الصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء يلتفت قليلا لا بأس، يلتفت إذا جاء صاحبي هكذا. أي وجه؟ أي وجه محسن؟ أي وجه. أما الإمام، الإمام يلتفت بكليته، يعني لما يسلم يلتفت إلى جهة المصلين، وقال أفضل أن يجعل يمينه إلى المصلين ويساره إلى القبلة. نعم. عندك العبارة كيف؟ أنا قرأتها أنت، كيف قرأت العبارة؟ ويزيد الإمام بأن يلتفت بجملته بأي وجه كان، إما بأن يلتفت بعد سلامه. بأي وجه كان، يعني إما إلى الظهر، إلى جهة المغرب أو جهة العشاء، أي جهة اليسار، جهة اليمين، يصير يلتفت إلى جهة اليمين، كلاهما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن الأغلب كان يلتفت إلى جهة اليمين، يعني يجعل يمينه إلى جهة المصلي. نعم. بأن يلتفت بعد سلامه إلى جهة يمينه، بحيث تكون يمينه إلى المصلي، إلى المأمومين، ويساره إلى المحراب، وهو الأفضل. أهلا. لكن هذا يحصل بصورتين، يعني ممكن يكون هكذا عدل، وممكن يكون هكذا، يعني لو فعل هكذا يعني جعل وجهه إلى معظم المصلين، يبقى يمينه إلى إيش؟ المصلين، ويبقى يساره للقبلة. يعني في ناس يفهمون يقول لا لازم يكون هكذا، هكذا ما في أحد ما يشوف إلا هذا اللي هنا. ورد أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت بوجهه، يعني معنى هذا أنه كان يعني هكذا وهو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو التفت إلى جهة الشمال هكذا أيضا يجوز، لكن الأفضل هذا. طيب. أو عكسه. إيه نعم. أو بأن يقبل بوجهه إليهم وظهره إلى المحراب. إذن هذا أيضا جائز هكذا، بس هو كان الخلاف الأفضل بس، لكن هذا أيضا جائز. نعم. حديث جديد نتوقف. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.